إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول الاعتقاد أن يعتقد المسلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا علم إلا بالله. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال تعالى: يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وقال تعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقال جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال جل وعلا: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقال تعالى: علم القرآن. وفي الآية إشارة إلى أن التعليم والتسهيل إنما هو من الله جل وعلا لا من المعلمين والحافظين. وقد علم آدم عليه السلام الأسماء ووفقه لتعلمها وسهل ذلك بإذنه، وعلم داود عليه السلام صنعة الدرع كما قال: وعلمناه صنعة لبوس لكم. وعلم عيسى عليه السلام ما تعلق بالحكمة والكتاب كما قال جل وعلا: ويعلمه الكتاب والحكمة. وعلم الخضر عليه السلام العلم اللدني كما قال: وعلمناه من لدنا علما. وعلم أن شرف العلم تابع لشرف معلومة لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.